سعادة الدين والدنيا مقيدة بمنهج الله فهو الشرط والسبب. إبراهيم بن أدهم كان جسمه ناحلا وثوبه مرقعا ويأكل كسر الخبز، دخل على أصحابه يوما وهو يتبسم فقال لهم: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. الله أكبر، الله أكبر، لفتة من آيبي لاح الطريق له فشمر وانبرى. عبد الله، الملوك أصحاب القصور المخملية، الملوك أصحاب المراكب الفارهة، الملوك أصحاب الأطعمة الساخنة والأشربة الباردة، لو يعلمون عن حياة هذا الرجل صاحب الثوب المرقع والجسم الناحل وكسر الخبز لجالدوه على حياته بالسيف. كيف؟ والله عز وجل يقول: ولا حيف، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.